سبحانك يا رب سبحانك يا الله الله الله الله إلهي جعل عمرك طويل يا ابن الحلال إلهي جعل عمرك طويل الله أمنت بك يا رب أستاذ بجيب دكتور يا مطار الله نور الله يا فضيلة الدكتور يا فضيلة الدكتور هلا هلا هلا هلا غزينا غزي مفيش احلى من كلام الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا موهوبة من عند الله يا ابن الحلال الله الله الله الله الله الله نعم نعم نعم No! الله الله الله الله الله الله الله يا ضد التبادل الله الله الله الله الله والله جميل علام الغيب يا رب سبحانك يا رب سبحانك الله الله الله ما هي دكتور في ميون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Yeah. كان منهم